شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنتكلم، إحنا ما زلنا في العبادة، وبنتكلم على الإنابة. يعني إيه إنابة؟ إنابة يعني رجوع. يعني أنا كل ما بعمل حاجة أو ببعد برجع، كل ما بعمل معصية برجع تاني لربنا، كل ما بعمل حاجة غلط بستغفر وأعود إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا لما نيجي نتكلم عن الإنابة، طيب ليه من العبادة؟ لأن هي تدل على الخشوع، تدل على الخشوع، إن أنا بستغفر، إن أنا برجع، إن أنا بتكسرني المعصية. لما ببعد عن الطريق أو بخالف طريق الله سبحانه وتعالى، بحس إني مكسورة، بحس إني تعبانة، بحس إني عملت حاجة غلط. يبقى إذن الإنابة هي التضرع، الافتقار إلى الله، شهود عند الشدائد وعند الضراء. دي الرجوع إلى الله عند الشدائد والضرورة، دي من شيم الكافر والمنافق، والعياذ بالله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إليه إلا ضل من تدعون إلا إياه. يبقى المؤمن عنده إنابة في السراء والضراء. أنت مش لازم تحصل لك مصيبة علشان ترجعي ربنا، مش لازم تبتلي عشان ترجعي إلى الله سبحانه وتعالى، أنت مش محتاجة ده. أنت مفروض لما تغلطي، لما تبعدي، لما تلاقي نفسك ما عدتيش عندك تعظيم لشعائر الله، ما عادش عندك تعظيم للحلال والحرام، ما عادش في قلبك انكسار، ما عادش في قلبك خضوع تذلل إلى الله سبحانه وتعالى، لازم تدعي وتعودي مرة تانية وتستغفري إلى الله سبحانه وتعالى. فبصي بقى، سواء أنت في حالة يسر أو عسر، بزعل جدا من البنات اللي بيبقوا تلاميذ شاطرين قوي عندي، وأول ما تتجوز هوب ما لاقيهاش، وأفاجأ بيها إنها تغيرت، تكلمني ده أنا ادعي لي، ده أنا لايصة في الطبيخ، ما فيهاش حاجة طبعا إن هي تقول كده، لكن عارفة ما تحسي إن واحدة بقى محور حياتها الطبيخ والغسيل والعيال؟ اكيد ده انت بتستشعريه لما بتتكلمي مع حد. صوت واطي كده، الصوت كويس كده، الصوت كويس. يبقى انت لما بتستشعري ده من حد، دي بتبقى يعني، نسأل الله السلامة والعافية، كارثة من الكوارث، من الكوارث. ان انت لما ربنا ينعم عليك بزوج او بطفل تنشغلي بيه عن اللي رزقك بيه، يعني ربنا اداكي اطفال تنشغلي بالاطفال عن ما خلقتي من اجله، اداكي زوج تفضلي تدوري وتلفي حوالين الزوج ده وكأنه الغاية. لا، المؤمن مش كده، المؤمن طريقه إلى الله مهما كان في نعمة أو في غيرها. يبقى الإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى دي من شيم الإيمان، شيم أهل الإيمان. وكمان من العبادة الاستعاذة، الاستعاذة. وفي فرق بين الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. طيب نفرق بينهم ازاي؟ اول حاجة احنا بنتكلم عليها اللي هي الاستعانة بالله سبحانه، الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. الاستعاذة ان انتي بتتقربي لله وبتلجأي إليه لدفع ضر. استعاذة إن أنت بتتقربي إلى الله وبتلجأي إليه قوي عشان تدفعي عن نفسك ضر، زي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس. يبقى هنا أنا بتعوذ بالله ليصرف عني كل شر وكل ضر. يبقى ده ايه؟ الاستعاذة. طب الاستعانة، الاستعانة اذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة يا جماعة اللي هو لا حول ولا قوة الا بالله. يعني ايه؟ يعني انا في كل حركاتي وفي كل أوقاتي مفروض أستعين بالله سبحانه وتعالى. علشان كده لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من تحت العرش. يعني إيه؟ يعني أنا عايزة أقوم، أنا عايزة أقوم، بس يا رب أعيني. يبقى أنا هعمل حاجة ومحتاجة حد يساعدني عليها. انا عايزة اقوم اصلي، عايزة اقيم الليل، ما بتركش الامر، لا اسفة، انا بقيم الليل بس بستعين بالله انه يعيني اني اقدر اصحى بالليل، وبستعين بالله انه يعيني اني اقدر اقف وانا بصلي، وبستعين بالله انه يعيني وانا اقدر اقرأ قرآن. يبقى هنا الاستعانة هي إن ربنا يديني القوة، إن ربنا يديني القوة. أنا بشتغل وزي ما بيقولوا عايزة زقة، الزقة دي هي دي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. الاستغاثة دي بتكون في وقت الشدائد، طبعا الاستغاثة بتكون في وقت الشدائد. ازاي؟ لما بتقولي يا مغيث اغثني، يبقى في حاجة حصلت انتي صعبة بالنسبة لك، ازمة بالنسبة لك، فبالتالي بتطلبي من الله سبحانه وتعالى ان يغيثك. يبقى يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف قلة أصحابه وكثرة العدو ظل يستغيث يستغيث يستغيث لحد ما الحرب خلصت. يبقى الاستغاثة في الشدائد والأزمات، الاستعانة في كل وقت، الاستعاذة في طلب كف الشر. يبقى أنا بستعيذ بالله أن يدفع عني شر. طب إيه الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة؟ هقول لك أنا. الاستعاذة إن في قدامي شر أو تعرضت لشر ما، فبقول يا رب ادفع عني هذا الشر. شيطان، شر محدد، شيطان، أفعى، عقرب، أي حاجة. الاستغاثة هي كرب، يعني الاستعاذة في شر قدامي وأنا بقول يا رب تكف هذا الشر عني. الاستغاثة مصيبة، كارثة، زلزال، حرب، صواريخ نازلة، ها كارثة بقى، كارث. يبقى الاستغاثة أعلاهم، يليها الاستعاذة، وآخرهم الاستعانة اللي هي بتكون في كل أموري، تكون في كل الأمور. طيب، والذبح من العبادة يعني إيه يا جماعة؟ الذبح من العبادة، الذبح نسك، عشان كده لما بنقول إن ما يجوز الذبح للميت أو ما يجوز الذبح للعربية أو لا يجوز الذبح لشراء حاجة جديدة، ليه؟ لأن الذبح نسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك اللي هو إن إحنا نذبح. الذبح لابد أن يكون لله. الذبح ماله؟ لازم يكون لله، يعني أذبح باسم الله. والنبي قال لعن الله من ذبح لغير الله. إيه أنواع الذبح؟ عندي 3 أنواع ذبح. أول نوع اللي هو هدي أو أضحية أو عقيقة، اللي هو بسبب ديني. تاني نوع الذبح المحرم، اللي هو يكون لقبر أو لميت أو لشيء محرم. ثالث نوع الذبح المباح، اللي هو لإكرام الضيف أو للأكل. عايز آكل، هروح نشتري أنا وكذا واحدة، هنشترك في عجل ونذبح، وكل واحدة تاخد نصيب لحمة عشان نطبخ. يبقى الذبح له 3 أنواع، نوع نسك، نوع محرم وشرك، نوع مباح، علشان بس إيه من يعني نبقى فاهمين الفصل بين الـ3. وبعد كده هندخل في موضوع النذر. النذر أساسا مكروه. النذر مكروه ليه؟ خدي بالك من فكرة النذر نفسها. بقول له يا رب اعمل لي كذا عشان اعمل لك كذا، اديني عيل وانا صوم لك، اشفي لي ابويا وانا اصلي لك، اعمل لي كذا علشان اعمل لك كذا. طبعا ده غير انه سوء خلق مع الله سبحانه وتعالى، الا انه مكروه، يعني الاصل بتاعه ان انا انذر في كراهه. والنبي قال لا تنذروا فان النذر لا ياتي بخير، يعني انت نذرتي ما نذرتيش اقدار الله هتقع هتقع، وانما يستخرج به من البخيل. يعني انتي مش قادرة تصومي ربنا، ولا قادرة تصلي، ولا قادرة تذبحي غير لما يديكي. طب ما تصلي يا ستي وتصومي وتذبحي، وادعي الله سبحانه وتعالى انه يصرف عنك هذا الامر. ايه لازمته النذر بقى؟ وعلشان كده، ولان الانسان بيلزم نفسه بشيء ربنا ما كتبهوش عليه. يعني في ناس تقولك نذرا علي اصوم كل 2 وخميس بقيت عمري. طب يا ست انتي بتفرضي على نفسك ليه؟ ما انتي لازم توفي بالنذر. ومع ان النذر مكروه، الا ان واجب تحقيقه اذا كان ليس فيه مخالفة للشرع. يعني ايه؟ واجب. انتي خلاص نذرتي انك هتصومي 2 وخميس بقيت عمرك، لازم تصومي 2 وخميس بقيت عمرك. طيب ايه انواع النذر؟ في نذر مطلق، نقول نذر علي، نذر علي مثلا، نذر علي لو نجحت. طب نذر عليك ايه؟ ما يعني انت نذرت بايه بالظبط؟ ما نذرش بحاجه، بس والله لندر بس تنجحي، والله لندر بس تعملي كذا، او يقول نذر علي. احنا عندنا بالمصري دايما بتقول لك نذر علي بس انت اتجوزي وانا معرفش هعمل ايه. تمام، ده معناه ايه؟ ان والله سأنذر لله نذر علي، يعني والله حنذر، زي علي الطلاق كده. طب ده ايه؟ ده يمين، يمين باني حنذر، يمين باني حنذر. طيب اليمين ده هينبني عليه ايه؟ كفر ولا حاجة؟ حتى مش ولا حاجة يعني. يعني اخد بالي، لو انا قلت نذرا عليا يبقى انا يا اما انذر وده مكروه، او اطلع كفارة يمين. وكفارة اليمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم. ناخد بالنا من الحتة دي، لان انا فوجئت ان لسه في ناس فاكرين ان كفارة اليمين صيام 3 ايام. ربنا قال ايه؟ اطعام 10 مساكين او كسوتهم. فمن لم يجد، يعني لم يجد عنده ما يطعم به او يكسي، او لم يجد فقراء، لانه قال لك حتى لو بياكل اي شيء يطلع منه. يعني لو انت بتاكلي حاجات بسيطة، لا طلعي من الحاجات البسيطة دي. يبقى كفارة اليمين هي اطعام 10 مساكين او كسوته. طب ما لقيتش فقراء، انا في بلد اجنبي وما فيش، مش لاقيه فقراء مسلمين حواليا، يبقى صيام 3 ايام. او تشوفي بلد تاني، تمام، تعملي في تلك الكفار. ما احنا بنقول اهو، ثواني هنقول حاضر والله، هنقول كل حاجه. يبقى قلنا الايه؟ ما هي الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر. النذر مكروه، لكن طالما اني نذرت يبقى لابد ان اوفي بما نذرت. من صفات المؤمن الوفاء بما نذر. طيب يبقى اول نوع زي ما قلنا المطلق. طيب تاني نوع الغضب، زي ما يقول لو كلمتك تاني عليا صيام، أو عليا كذا، نذر الغضب. ونذر الغضب أنت مخيرة فيه، بس خدي بالك الغضب ده اللي هو غضب أنت غضبانة جدا، مش مدركة أنت بتقولي إيه. تمام، هرد على الأسئلة، حاضر يا جماعة بس بعد ما أخلص. يبقى بنقول هنا نذر الغضب، أنت برضو ها يا إما تعمليه أو كفارة يمين. طيب في نذر مباح. يعني إيه نذر مباح؟ يعني والله لو نجحتي لجيب تورته مثلا، او لعمل لك حفله، ده نذر مباح. هنا مفيش طاعه، خدي بالك مفيش هنا طاعه، انا مش بعمل طاعه معينه، انا قلت هعمل حاجه مباحه. برضو انا مخير بين الفعل وبين كفاره اليمين. النذر بقى اللي هو النذر المكروه، اللي هو علي الطلاق، علي الطلاق، او والله لو حصل كذا، او ندر علي لو حصل كذا لطلقك. هذا ندر مكروه. ليه؟ الاولى ان لا يفعله، الاولى ان لا يفعله، لان الطلاق طبعا يعني مش حاجة تتحط قصاد اي حاجة تانية. وعليه كفارة يمين برضو، وندر المعصية، هشرب خمرة أو هولع شمعة مثلا للحسين أو للسيد، تمام، برضو لا يجوز بقى. هو ده بقى يحرم إنه يوفي به، وعليه كفارة يمين. لكن الندر بقى اللي فيه طاعة يلزمه، يعني زي ما بنقول والله لحصلي كل يوم قيام الليل، والله حصوم اثنين وخميس، والله هعمل كذا، هذا يلزم من نذر أن يطيع لله فليطع، يلزم، تمام؟ طيب إيه شروط النذر؟ شروط النذر ان هذا بيقولوا اولع شمعة في كنيسة، فعلا ما هو ده النذر الحرام بقى. شروط النذر ان النادر يكون مسلم، ويكون هو اللي مختار، ويكون مكلف، ويقول النذر، تمام، يعني يقول انا هعمل كذا، والنذر بتاعه ده يكون فيما يملك. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اقول نذر عليا هفرق العباية بتاعتك لو حصل كذا. الله، طب وانا انذر بحاجة غيري ليه؟ يبقى لابد اني لما انذر انذر بحاجة انا املكها او اطيقها كمان. لأن لو نذر بما ما لا يطيق من الطاعة فيأتي منه ما استطاع. وعندي هنا حديث، حديث عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله. أهو لو رحت حج مع النبي همشي لحد مكة، يعني هي هتمشي من المدينة لمكة، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لتمشي ولتركب، تمشي ما تتعب تركب. أنا بقول لما تتعب دي من عندي، يعني تمشي بما تستطيع، فإن لم تستطع فلتركب. زي اللي بيندر إنه يقيم الليل كله. أنا أعرف واحدة ندرت إن لو بنتها خفت هتقيم الليل كله كل يوم. تخيلوا بقى المشقة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل ايه؟ صرف بعضه، تمام؟ يعني قصدي هون عليها تمشي شوية وتركب شوية. لكن لو النذر ده لغير الله يبقى لا يحل أساسا إن احنا نعمله. طيب النذر ده يا جماعة نوع من أنواع العبادة. يعني إيه؟ يعني النذر أنا المفروض إن يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى. والقربات معروفة، يعني ما ينفعش مثلا ان انا اندر حاجه زي واحده مثلا كل ما اكلمها تشاور لي، فبقول لها يا ربي حتى ما كنتش بكلمها، ده احنا كنا على كنا على ايه، كنا على الماسنجر، فكل ما اكلمها تبعت لي رساله فاضيه. عارفه اما حد يعمل لك نقط كده ويبعت رساله فاضيه، انا قلقت، انا افتكرت ان فيها حاجه عيانه ولا مريضه ولا فيها حاجه. ايه يا بنتي في ايه؟ رحت رن لها، هي بنتي مالك في ايه؟ هي حبيبتي في تونس يعني. فاختها خدت التليفون قالت لي هي مش عارفه تكلمك، اصلها ندرت صيام لله. اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيه. قلت لها لا يا حبيبتي ما يجوز، فما فيش حاجة ان انتي مثلا تقولي اصوم بالليل او اصوم وانا حائض او اصوم عن الكلام. لا، انتي ما بتألفيش عبادة. انتي مفروض لما لو هتندري يبقى تندري عبادة، هي عبادة فعلا، عبادة من مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف الأسئلة اللي على النذر. المقصود بيوفون بالنذر وجاءت بأنها من صفات المؤمنين. قلنا أن اللي ينذر بطاعة لابد أن يوفي بها. أنا أقسمت وأخذت على نفسي عهد أني أقرأ كل يوم جزء. لا، يبقى أقسمت وأخذت على نفسك عهد، دي كفارة يمين عليك. إطعام 10 مساكين لو ما أديتيش هذا العهد والقسم. كيف يكون الذبح للميت حرام؟ نذبح أحيانا ونوزعه صدقة لوالدي. لا، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها إن احنا نذبح للميت ونوزع، دي لم ترد. الوارد إن انتوا تعملوا له مثلا سبيل مية، إن انتوا تعملوا له سبيل مية صدقة جارية، لكن تذبحوا وتوزعوا لا، ما وردش إن ده من الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ان هي للميت. خدي بالك الميت مش بتوصلوا اي صدقة، بتوصلوا الصدقة الجارية. صدقة جارية يعني ايه جارية؟ يعني مستمرة، توصلوا الصدقة المستمر، مش ان انت توزعي اكل، لا، انك تعملي حاجة، بير، مسجد، دار مثلا ايه هتعملوها للقرآن لي، فاهمة؟ مية تبقى حاجة مستمر. بصي، موضوع توليع الشمع ده، دي من عقيدة النصارى، ان هم بيروحوا عند مقابر القساوسة بتوعهم والناس بتوعهم دول وينوروا القبر عندهم بشمع. فالمسلمين، ايوه، المسلمين طبعا الفالحين يقوموا رايحين معاهم وهم كمان يولعوا شمع، وتقول لك نادر عليا اولع شمع. طبعا ده والعياذ بالله من يعني من التشبه بعقيدة النصارى ودين النصارى، ليس في ديننا ذلك يعني. طيب، وهنتكلم دلوقتي عن ظهور الشرك. في الحقيقة ان لازم نعرف قصة ظهور الشرك علشان نفهم يعني ايه شرك، والقصة دي جت منين. احنا عارفين طبعا ان ادم عليه السلام نزل في بداية الخلق، يعني هو كان اول مخلوق ونزل على الارض، وطبعا علم ولاده الدين والعقيدة، وفضلت الارض 10 قرون. متخيلين 10 قرون وهم على ملة آدم عليه الصلاة والسلام؟ تمام. بعد ال10 قرون دول الشيطان طبعا كل ده بيحاول يعمل في ال10 قرون دول، بيحاول يعني يخلي الناس تحيد عن عبادة الله سبحانه وتعالى بأي طريقة. وجات لهم طريقة، إن كان في ناس صالحين في قوم نوح وماتوا، فقالوا علشان ما ننساهمش نعمل لهم تماثيل، وكل ما نبص على التماثيل ونشوف التماثيل دي، وخدي بالك إن التماثيل ما كانتش حرام، التماثيل ما كانتش حرام، قال لك كل ما نفتكرهم نعمل زيهم. تمام. لما جه أما جم يعبدوهم أو عبدوهم، وجه الطوفان اللي حصل في عهد نوح عليه الصلاة والسلام، غرقت الأرض بالتماثيل دي. يعني لما جه الطوفان، خدوا بالكم الأرض كلها غرقت. بعد كده بني إسرائيل عبدوا العجل، وآخرهم عبدوا عزير، والنصارى عبدت المسيح، والمجوس عبدوا النار، والبوذية عبدوا بوذا. تمام. يبقى بداية الأصنام كانت إن دول ناس صالحين عملوا لهم تماثيل عشان يفتكروهم بيهم، وبعد كده سموا التماثيل وعبدوا تلك التماثيل. العرب من بعد إبراهيم طبعا ما جالهمش نبي، خدوا بالكم. يعني هو كان إبراهيم وإسماعيل وقعدوا بقى سنين طويلة، خلاص بقى نسيوا، واحنا عارفين ان كل نبي بيأتي الى قومه. فجي جيل بعد جيل بعد جيل، العرب كانوا مشركين، او ما كانش ليهم دين، انا اسفه، كانوا اهل فتره يعني ما عندهمش ديانه. وبعدين جه عمرو بن لحي، كان كاهن، والكهان سواء يهود او نصارى او بوذيين أو هندوس عندهم مشكلة جامدة جدا، إن هما لازم بيستعينوا بالجن. موضوع الاستعانة بالجن عندهم شيء عادي جدا. يعني المعبد الصيني البوذي على طول بيعمل زي عرض كده والناس تحضر، حاجات بتتحرك لوحدها وحاجات بتمشي لوحدها، عارفين جن، مسخرين جن. نفس القصة في الهندوس، نفس القصة عند النصارى ومعروف انهم سحرة، نفس القصة عند اليهود، نفس القصة عند مشركي الديانات. يعني اما تلاقي مثلا، تلاقي مثلا الموضوع ده منتشر جدا عند اليهود المغاربة، اللي منكم المغرب أو يعرف حد من المغرب، معروف هناك إن السحر فظيع جدا. السحر ليه؟ لأن السحرة اليهود منتشرين هناك لدرجة إن أشطر ساحر في العالم يهودي مغربي، ومعروف بيقولك بيجيله في اليوم، أنا أسفة، في الشهر ما يقرب من 1500 سائح جايين بس لهذا الرجل اليهودي اللي معاه جن الساحر. فموضوع ان هم يبقى معاهم جن، وهذا الجن طبعا بيخبرهم باشياء، حتى ان الكنيسة مشهورة جدا بمعالجة السحر. يعني معلش، هو هيعالج السحر ازاي؟ هو يعني ازاي هيعالج السحر؟ بالتعوذات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، معاه جن، معاه جن، والجن ده بيتعامل مع السحر، وطبعا بتبقى كارثة ومصيبة سودة وعقيدة ما يعلم بيها إلا ربنا، وممكن الشخص يتأذي جدا، ده غير عقيدته اللي بتسمح له أساسا إنه يدخل كنيسة أو يتعامل مع قسيس جوه الكنيسة. المهم إن عمرو بن لحي ده كان كاهن، وكان معاه جن. هما طبعا ليهم حال مع الجن، يعني الناس السحرة والناس اللي بتستعين بالجن بيتكلموا معاه. يعني ممكن الجن يجي يخبط عليهم بالليل، انا مش بألف يعني، دي قصص فعلا وردت، يعني ناس كتير كانوا بيحكوا لي هذا الامر. منهم واحدة كانت نصرانية وكانت وسيطة روحية في الكنيسة، بيسموها وسيطة روحية. ايه الوسيطة الروحية دي؟ يجيبوا بنت ما بلغتش، وهي الشيطان يلبسها ويتكلم معاه، يعني تتكلم بلسانه. تمام؟ فأسلمت، وللأسف الشديد إن هي بعد ما أسلمت اشتاقت جدا لمواضيع الجن، ورجعت تتواصل معاهم تاني وتقول للناس بقى، اشتغلت كاهنة بقى، وللأسف الشديد يعني ناس قال السلام على العافية يعني. فكانت من الناس اللي بيحكولي إن هي يعني متعودة إن الجن يجي لها في أي وقت ويقول لها ويحكي لها، وطبعا لأن رب عندها حتة الفضول، لما جت أسلمت وحسن إسلامها في فترة اشتاقت إن هي تعرف الأخبار. كان بيجي يقول لها فلان عمل كذا وفلان قال كذا وفلان، ما هو يعني سهل التنقل بالنسبة لي. عمرو بن لحي بقى الجن بتاعه جه قال له إيه؟ قال له روح على جدة، جدة اللي هي جدة دلوقتي، وهتلاقي هناك أصنام، الأصنام اللي غرقت أيام نوح عليه السلام، هتلاقيها في البحر، يعني انزل البحر في المكان الفلاني وهات الأصنام دي، وقول للعرب إن هم لو عبدوها هيجي لهم خير كتير. تمام؟ يبقى مين أول واحد دخل الأصنام على العرب؟ هو عمرو ابن لحي. فعلا راح، وفعلا راح النهر اللي قال عليه او مكان المية اللي قال عليه، ونزل وشالها، وابتدى لكل قبيلة خدت واحد من الأصنام. يعني ود خدوا مالك ابن حارثة، سواع خدوا عامر، اللات خدوا عوف ابن عدن، وهكذا. طيب يا ريته بقى اكتفى بكده، لا ده عمل لها قانون، عمل لها تشريع، يعني اداهم تشريع يمشوا بيها مع عبادة الآلهة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. قصبه يعني بطنه، بطنه مفتوحة وبيتجر منها زي الساقية كده في النار. طب ما هو ما كانش فيه دين. أيوة ما كانش فيه دين، وهو عمل لهم دين. فهمتوا بقى؟ علشان دايما السؤال اللي هسألهولك، طب ما هما كانوا ما عندهمش دين، ليه هو يتعذب؟ ايوه لانه شرع لهم دين يمشوا عليه. ايه هو الدين؟ قال لك البعير السائب، البعير يعني اللي بياكل من ارض الله. تمام؟ و اللي هو السائبة دي. تمام؟ قال لك الناقة السائبة دي محدش يقرب لها، وبنتها اسمها البحيرة أو البحيرة اللي هي بنت السائبة. يبقى السائبة دي البعير اللي هو كان زمان عندهم، لحد يموت ولا يغيب يقول لك ستر عليا، لو شفاني ربنا او رجع المريض هخلي الناقه دي سائبه. يعني ايه سائبه؟ يعني لا ترعى، لا ياخد منها لبن ولا يذبحها ولا حاجه خالص. طبعا دي حاجه ملهاش فايده. طب انا اسيب الجمل كده ويموت ويهلك، يعني ايه اللي احنا استفدناه؟ ولكن كان نوع من القربة. قال لك لا، هو التاني بقى جه شرع لك بقى، قال لك وبنتها كمان. تمام؟ تبقى هي وبنتها ياخدوا نفس الحكاية. الوصيلة دي في الغنم، الوصيلة دي في الغنم. ابتدى بقى عمل لهم قوانين، الذكر السابع ما عرفش يحصل له ايه، والأنثى رقم 8 يحصل لها ايه، ولو ماتت حرام على النساء ان هم ياكلوها والذكور ياكلوها، وان مفروض ده يتركب وده ما يتركبش وده يتاكل وده ما يتاكلش. عمل لهم في الفحول وفي البقر وفي الوصيلة في الغنم وفي الناقة، عمل لهم قوانين اللي هي الحام والوصيلة والسائبة. طب القوانين اللي هو عملها، لا ده عمل لهم شريعة دين. طب ليه الشيطان تلاعب بالمشركين، او يعني ليه اتجه لموضوع عبادة الأصنام؟ خدي بالك، عبادة الأصنام ناتجة عن الشعور بالقلة. يعني ايه شعور بالقلة؟ يعني انا مش هوصل لربنا. ليه؟ علشان انا وحش. والفكرة دي دايما بيدخلك منها الشيطان علشان يأذيكي في دينك وفي عقيدتك لحد النهاردة. انتي طول ما انتي حاسة ان انتي وحش ومفيش امل في وحشتك، يبقى انتي ابتدى الشيطان ينجح معاكي. كل ما تحسي ان انتي وحشة اعملي، انا بتكلم طبعا على الدين، اعملي ما يزيل تلك الوحاشة. يعني ايه؟ وما كان يعذبهم وهم يستغفرون. الزامي الاستغفار، قومي اتوضي وصلي ركعتين، طولي في السجود. وده اوعي تخلي السوء اللي عندك يزيد، اوعي ما تخليش الاشياء اللي ناقصة عندك تزيد. اوعي اوعي الشيطان يدخلك المدخل ده، اوعي. بالعكس، انا وحشة هستغفر، انا مقصرة هعمل حاجة، يمكن هي دي اللي تبقى الباب اللي ادخل بيه في الجنة، هتصدق. اه والله، اعملي كده جنبك برطمان، وكل ما تعملي حاجة وحشة تصدقي. ادي لنفسك كده انذار، كل ما هحنس في كذا هعمل كذا. احنا كنا زمان عشان نحفظ، كنا اليوم يعني مثلا مفروض مثلا في الاسبوع كنا بنحفظ، مش فاكرة يعني قد ايه، قولي مثلا ربع في الاسبوع، لو ما حفظتش حصوم. مش ندر، خدي بالك، مش ندر، ده انا عاملاها لنفسي علشان اظبط الايمانيات، ما خليش الايمانيات تنزل من ناحية وتطلع من ناحية تانية. فانا لو ما صمتش هتصدق، لو ما حافظتش على الورد بتاعي هتصدق. ومن الحاجات الجميلة قوي كمان لما تحبي تبطلي حاجة، لما تحبي تبطلي حاجة، يعني اول ما عرفنا حديث اللي هو لا يدخل الجنة فاحش ولا بذيء، كل ما خدي بالك بقى، جنيه زمان ده كان يعني زي مثلا 20 جنيه او 30 جنيه، دلوقتي كل ما نقول كلمة مثلا حمارة كلبة أي شتيمة نتصدق الكلمة، نتصدق عنها بجنيه، لحد ما لسانك يتعود إن هو لا ينطق إلا بالكلام الطيب. فأنتي دايما تظبطي نفسك بالطاعات. الشيطان بقى دخل لهم المدخل ده بإن انتوا مش هتوصلوا، فخدوا واسطة توصلكوا لله سبحانه وتعالى. انت مش هتقدر توصل لربنا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. انت مش هتوصل، انت اقل واحقر من ان انت توصل. طب الحل؟ لا، مفيش حل. الحل انك تشوف حد تاني واصل وهو اللي يوصلك لربنا. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المتخذين على القبور، أما قال أنا أسفة فين، فطائفة من جهة تعظيم الموتى، تعظيم الموتى، الناس اللي مبسوطة قوي بقدروف، قدروف المجرم، الحذاء بتاع بوتين الخاين اللي قتل المجاهدين ورفع الروس واداهم مكانة في الشيشان. هذا المجرم راح امبارح أو أول امبارح مش فاكرة إلى المدينة، وطبعا قال سلول، فتحوا له قبر النبي ودخل قعد يتمسح بالقبر ويحضن في الحاجات اللي عليه ويسجد، والناس بقى مبسوطة قوي بقى، وبينشروا الصور والفيديو. آه ما شاء الله، شوفوا دخل، يا بخته دخل. دخل ده شرك. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله. يعني انت لما تعمل ده، يعني احنا هننبسط قوي؟ يعني مفروض يعني ننبسط قوي بالشرك ده؟ يعني ننبسط ان انت داخل تتمسح بالنبي وانت خاين ومجرم؟ النبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة النبي في اتباعه، مش في التح بقبره ولا في التح الشاهد. محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ف عياذ بالله، هذا الرجل الخائن الباب لدينه قد بتاع البوسنة، راح اتمسح في القبر زي المشركين وزي الأهل الشرك والعياذ بالله. وبعدين الناس مبسوطة قوي، يا ما شاء الله شفتوا يا جماعة الجمال، ايه الجمال ده؟ جمال ده جهل وشرك والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المتخذين على القبور المساجد والسجد، لعن الله المتخذين على القبور المساجد والسجد. يعمل يقوم عامل كام قبر ويتخذ عليهم مسجد، والناس تدخل زي السيدة وزي الحسين. ده أنا فوجئت بواحدة بعتالي فيديو بيقولوا اللي هو الخليل اللي في الخليل الإبراهيمي، المسجد الإبراهيمي اللي في الخليل اللي في فلسطين، فوجئت بيها. بتقول لي شفتي ما شاء الله، جواه بقى قبر إبراهيم وسارة وقبر معرفش مين من الأنبياء ومين ومين ومين ومين. انت ولا يجوز أساسا الصلاة فيه حبيبتي؟ هذا لا يجوز الصلاة فيه. وبعدين عاملين القبور يا جماعة زي الوثن، فعلا وثن يعبد، عارفين، بقبة كده وحرير وستاير وإيه ده؟ إيه ده؟ والنبي قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله. طب الناس دي ليه وقع هذا الشرك؟ لأن هما اعتقادهم في الموجود. يعني ايه اعتقادهم في الموجود؟ يعني انا شايفة اهو النبي اهو قدامي، او القمر اهو قدامي، او النجم اهو قدامي، انا شايفاه. هو بقى يتواصل بالغيب ماشي، بس انا عايز اعبد حاجة انا شايفاها انا لمساها. يبقى اول سبب للشرك تعظيم الموتى، اول سبب للشرك تعظيم الموتى، سواء كان نبي كان ولي سواء كان شيخ سواء كان اي حاجة، يعظموا ويدولوا اكبر من قدره. مصالحنا لا تضر. حط وسطنا مين؟ حط وسطنا اتنين، اليهود في فلسطين، حط وسطنا اليهود في فلسطين، وحطوا في وسطنا الصوفية والمتصوف. هما بيحطوهم ليه وسطنا؟ علشان عارفين ان دول اللي هيوزنوا الكفة لصالح اليهود والنصارى، النصارى بالذات. فالنصارى عارفين ان لو هي سنة خالصة هيبقى في جهاد، ولو في جهاد هيرجعوا يدفعوا الجزية. طب يعملوا ايه؟ لا، لازم يقووا الحاجات دي علشان يضعفوا البنية بتاعة الإسلام والمسلمين. فالنهاردة لما نقول طب ليه دخلوا المسجد؟ دخلوا المسجد النبوي علشان نقول النهاردة طب ما المسجد النبوي فيه قبر، ايه المشكلة؟ لا مش هنقول، وهنقول ان لا يجوز، وان دخول المسجد، ان دخول حجرة النبي، خدي بالك هو مش قبره، دي حجرته، ودخول حجرة النبي صلى الله عليه وسلم جوه المسجد غلط وحرام، والنبي نفسه حذر منها. يعني تخيلي لما يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، في ايه اكتر من كده؟ اشتد غضب الله على قوم جعلوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. هيقول ايه اكتر من كده صلى الله عليه وسلم؟ طيب ايه كمان اسباب اللي بيقول غلط بيتسجن؟ علماءنا من 1000 سنة مش قادرين يقولوا كده غلط. لا، اللي بيقول غلط بيختفي. اللي بيقول أساسا إن مفروض قريش هي اللي تحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش إلى قيام الساعة. قريش بيبادوا في الأرض، يعني آل سعود، آل سلول قصدي، بيقتلوا القرشيين وبيحاصروهم في كل حتة علشان ما يطالبوش بالحكم. فبعض العلماء في الثمانينات وفي السبعينات تجرأوا قالوا الخلافة في قريش، اختفوا، ما نعرفش عنهم حاجة لحد دلوقتي. إذا كان لما خالد الراشد قال سنة 99 اتكلم على الرسومات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال مفروض ان المسلمين هم اولى انهم ينكروا ولازم يقفوا ويقطعوا البلاد دي، لحد النهارده حبيبتي في السجن بقاله 18 سنة من ساعة ما اتكلم على ان مفروض البلاد دي تقف لمن يسيء الى النبي صلى الله عليه وسلم، بقاله 18 سنة في السجن. فهو حد يقدر يتكلم؟ لا تعترض فتنطرد. انت مش شايفة ترامب طالع يقول ايه؟ لولا السعودية ما كانتش اسرائيل، انتوا عايزين اسرائيل تقع ولا ايه؟ فانت بتتكلمي على ايه؟ بتتكلمي على ملك منهوب من مئات السنين؟ ملك منهوب من مئات السنين؟ هم اساسا سارقين الحكم، لأن النبي قال الإمامة في قريش، هم لا حق لهم في الإمامة أساسا ولا يحق لهم الحكم أساسا، وكمان عملوه ملك يعني متوارث. فأنت يعني احنا هنتكلم في البابيون واحنا مش لابسين بنطلون؟ طيب، فبنقول إن من أسباب عبادتهم الأصنام أيضا إيه؟ أنا هقول لكم بقى السبب الرئيسي اللي بيخلي الناس تدخل في الصوفية أو تشرك أو تعبد الأصنام. الأشياء المادية اللي بتحصل له. هحكي لكم على حوار صغير حصل بيني وبين جارتي الصوفية من 2 3 كده، وإحنا بنتكلم على المولد. فلقيتها بتقول لي عمرك حضرتي مولد وخدتي فيه شعرة نبي؟ قلت لها لا الحمد لله ما حصلليش. فقعدت بقى تحكي لي على اللي بيحصل لهم في المولد. ايه بقى اللي بيحصل لهم في المولد؟ لان معاهم جن، خدي بالك، ما احنا اتكلمنا قلنا ان الناس دي بيتسخر جن. كل واحد بيلاقي شعرة حمراء، دي شعرة النبي بقى، يعني ما شاء الله بيوزعوا شعر النبي في الموالد كلها. كل واحد بيلاقي شعرة حمراء في ايده، وبعدين النبي حضر، النبي حضر، يقوموا مغمضين، لأن لو فتحته النبي حاضر هتعمى، فكلهم يغمضوا، وبحسب العمل بيلاقوا في حجرهم. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يلاقي منجاية يبقى هو كده نجي، النبي جه حط له منجاية. دول عايز اقول لحضرتك السوريين هنا بنسبة 60% من اللي انا تعاملت معاهم دي معتقداتهم وأفكارهم، وكلهم خريجين جامعة وكلهم متعلمين، بس عشان تبقوا عارفين. فلو النبي حط لهم منجاية يبقى هم نجيوا، منجا نجيت خلاص. لو النبي حط لهم بطاطساية، مش بهزر والله يا شيخ، احنا بنضحك والله العظيم، يعني بتتكلم بجد جدا، لو النبي حط لهم بطاطساية يبقى هي ما زال ينقصها ما يقربها إلى النبي، هي بطاطساية لسه. لو اتحط لها بقى خياراية يبقى عملها رديء ومش مقبول. قلت لها طيب بصي، مش انتي مؤمنة بالأمور العقلية؟ يعني هي لا تؤمن بالغيب، فالحاجات دي طبعا عاملة لها جنان، مش عايزة أقول لكم يعني. لا، ما هي البطاطس هنا رخيصة ما تقلقيش. كويس. فقلت لها يعني انتي عايزة تفهميني، يعني خلينا همشي معاكي للآخر، بس خلينا بس ايه نتكلم كلام عقلاء. النبي نازل بشوالين من السماء، نازل بشوالين مانجا وشوالين بطاطس وشوالين خيار، وماشي يوزع على الناس. يعني دي حتى استهانة وعدم تقدير للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو اما يجي بشوية خضار وفاكهة يوزعهم عليكم؟ والله ما عرفت ترد عليا. يعني شوفي لما هي عقلتها كده شوية ما عرفتش ترد، قالت لي طب والشعر؟ قلت لها يعني هو ماشي يقطع من شعره ويحط لكم ايه؟ يعني انا بكلمك كلام عقلي، انا هو شخص صالح، همشي اقطع من شعري يودي للناس؟ هو ده طبيعي؟ انت شايفه ان ده طبيعي؟ يعني انت لو حد غالي عليك هتقومي نادفه شعرايه من شعرك ومديها له؟ ده دي الغلاوه يعني؟ وبعدين مش كلكم بتاخدوا شعر؟ يعني هو راضي عنكم كلكم، ولا هو ممكن يدي شعرايا لواحد وخيارايا؟ وبعدين ادام هو راضي عنكم واداكوا الشعر، بيدي حاجات تانية ليه؟ قلت لها وبعدين معلش، هو انتوا اغلى من الصحابة؟ يعني هو النبي بيوزع عليكم حاجات، انتوا اغلى من الصحابة، ما عملهاش ليه مع الصحابة؟ لكن اللي انا عايزة اقول لكم ان فتنة الملموس، وإن الشيطان مثلا يتكلم وتسمعي صوت وتشوفي نور وتحسي الحاجات دي، الناس بتتأثر بيها جدا. ليه؟ لأن الناس بتعشق الملموسات، تعشق الحاجات الملموسة. هي شافت، هي سمعت، هي حست. تقول لي أنا حسيت بالإيد في حجري. قلت لها ماله؟ أنا مش هو أنا بقول لك إن ما حدش حط، حد حط بس مين؟ طبعا ما رضيتش اقول لها الشيطان، لان يعني دي مقام دعوه، فانت لو قلت لها الشيطان ما يعني مش هتقبل. قلت لها مين اللي حط؟ مين؟ هو النبي هينزل عشان يحط في حجرك ثمره؟ ازاي يعني؟ يبقى الغلو في المخلوق واعطاؤه فوق منزلته، وتمسك الناس بالواقع الملموس والحاجات المادية، كل دي بتوقع للأسف الشديد في موضوع الشرك. والمرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن الشرك الأكبر. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال في اللي فات؟ خلاص كلكم فاهمين؟ بنصلي وبنعمل فروض اللي علينا، ويجي كارب جديد نفضل ندعي. ما هي دي، ما احنا قلنا دي الاستغاثة، دي الاستغاثة. انت قلتي بنصلي وبنعمل اللي علينا، دي الاستغاثة او الاستعاذة بحسب هذا الكرب. لكن طبعا نفسي لا، النفاق ان انا ما بعملش اللي عليا اصلا، النفاق اني ما بعملش اللي عليا غير لما تحصل لي حاجة وحشة. انا ما بصليش، ما بقيمش الليل، غير لما يحصل لي حاجة. ريحانة، انا بقالي دقيقتين بقرا الاسم بس، ريحانة. طيب بصي يا ريحانة، هل ورد عن الصحابة إنهم كانوا بيزوروا قبر الرسول؟ يعني أنا عايزة يا جماعة دايما ندور السلف كانوا بيعملوا إيه في الموضوع ده، الصحابة كانوا بيعملوا إيه في الموضوع. لما جه الحسين كان قاعد على باب المسجد النبوي، فدخل رجل متجها إلى حجرة الرسول. خدي بالك، الحجرة كانت بره المسجد. فقال له يا هذا الحسين اللي هو حفيده، فقال له يا هذا إلى أين تذهب؟ قال أذهب إلى لأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تصلي عليه وأنت داخل المسجد؟ ومش وأنت داخل المسجد صليت عليه؟ قال نعم. قال إذا يا هذا تبلغك صلاته ولو كنت بالصيم، لو أنت حتى في الصيم هتبلغك الصلاة بتاعته. اللي بتقول لي ما بين قبري ومنبري، أولا مفيش قبري دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف قبره. قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لو انت رحت تصلي في الروضة هي مش هتشوفي القبر، هي بعيدة عن القبر. انت بتكلميني عن القبر، لو انت رايحة عشان تصلي في الروضة بس صلي في الروضة، لكن في القبر تروحي ليه عند القبر؟ تعملي ايه هناك؟ ده انت اصلا مفروض من باب انكار المنكر، يعني من باب انكار المنكر للحاجات اللي انت بتشوفيها هناك، ما تروحيش في المكان اللي فيه يعني والعياذ بالله شرك. مصريين هناك بيعملوا عمايل زغاريط ويسجد ويركع، يعني حاجة استغفر الله العظيم يا رب. فانت عايزة تروحي تصلي في الروضة، الروضة ما لهاش علاقة بالقبر خالص، ده انت في ستارة مفروض ان انت، يا ريتها بدعة، دي محرمة. في ستارة لو انت عايزة تصلي على السجاد الاخضر صلي على السجاد الاخضر وارجع. انت اساسا من اي مكان بتصلي عليه هو بيرد عليك السلام، اي مكان وانت داخلة المسجد، مش محتاجة ان انت لا تروحي هناك ولا تبقي هناك خالص. طيب لما الحاجة تنقض ويرجع زي ما كان كده منافق؟ اه طبعا. اه يعني ايه الحاجة تنقضي ويرجع زي ما كان؟ انت بصي ثواني بس، هو انا مكتوب عندي اتش ايه يعني هعتبرها هالة. بصي يا هالة، انت بتتكلمي بين واحد ما بيصليش وما بيعرفش ربنا غير لما يحصل له كرب هدير. طب ليه اتش ايه بس اللي قدامي؟ بصي يا هدير، انت دلوقتي بتتكلمي على واحد، انا هكلمك على اتنين. واحد مسلم وقت ما بيحصل له كرب، مسلم بيصلي وبيصوم بيعمل كل حاجة وممكن يقيم الليل، يعني مش مواظب قوي على قيام الليل، لما بيحصل له كرب بيتقرب إلى الله أكتر علشان يرفع عنه هذا الكرب، لكن أحواله العادية مقبولة. مش ده اللي احنا بنتكلم عليه، أو مش ده المنافق. المنافق اللي ما بيصليش مثلا، تمام؟ المنافق اللي ما بيصليش، فإيه اللي يحصل له؟ أول ما يقع في كارثة يقوم مصلي. هو ده، دعوا الله مخلصين له الدين، أول ما إيه هيموت أهو في البحر يقوم يدعي ربنا إن هو يخلصه، نجي يرجع تاني ما يصليش. حصلت كارثة جاري يا رب الحقني يصلي، نيجي يقطع. يبقى في فرق بين المسلم اللي بيستغيث، ما احنا لسه واخدين بقى الفرق بين الاستعانة والاستغاثة والايه والاستعاذة. في فرق بين من يستغيث بالله ويستعيذ بالله، وبين من لا يدعو الله اساسا او لا يتقرب الى الله سبحانه وتعالى الا اما ايه اما يحصل له كارثة او مصيبة. تمام، في حد عنده أي سؤال تاني يا بنات؟ طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.